من قبل كانوا يروجون، بل آل إلى حرب صليبية كما هي من قبل ومن بعد بين أهل الكفر ومن تولاهم من المرتدين، وبين أهل الحق والإيمان الذين عن الدين الحق يقاتلون وعن الحرم يذودون ولا يزالون ولا يزالون. اللهم أنزل عليهم سكينتك ومددك ولا تكلهم إلى غيرك طرفة عين، أنت حسبنا وحسبهم ونعم الوكيل وأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وبين يدي عاشوراء وما ستشاهدونها وما ستشاهدونه فيها من عبث الرافضة المشركين الأفاكين، رأيت أن أحدثكم اليوم عن أمر جلل يتعلق بما نحن بصدده، ألا وهو تحالف ماكر خبيث، وهو منذ القدم يخفونه تارة ويعلنونه تارات. إنه تحالف غير التحالف الصليبي الدولي الذي نشهده على الدولة الإسلامية، وإن كان في الحقيقة لا يخرج عنه. إنه التحالف الرافضي الصليبي على الخاصة من المجاهدين وعلى العامة من أهل السنة. ففي اليمن اليوم على سبيل المثال، الطيران الأمريكي منذ بدء اجتياح الحوثة لا تكاد تخلو منه سماء اليمن. ولكن ليس لصواريخ تلك الطائرات ليس لها من ذكر على الحوثة المشركين، هذا مع ما ورد من تقارير في الإعلام تشير إلى تقديم معلومات استخبارية أمريكية للحوثة المشركين. وإلا فكيف لقلة شاذة في يمن الإيمان أن تسقط المدن في أيديهم تباعا دون مقاومة مكافئة تذكر. ولما جاء من يدافع عن أهل رداع مثلا كأنصار الشريعة، لما جاء أنصار الشريعة في رداع يدافعون عن أهلها من أهل السنة، ماذا كان؟ سارع الطيران الأمريكي، يظاهره الطيران اليمني وغيره، يصب جام غضبه نارا تلظى على رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ، وهم الضحية للصليبيين دائما. ولا بواكي لهم ولا بواكي على أهل السنة المستضعفين عند قراء النفاق وعلماء السوء، إلا وفق ما يرى حاكم خائن عميل مرتد ذليل. أهكذا يتعامل مع هؤلاء القوم؟ ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ أيها الناس تساءلوا، والعاقل يتساءل فيقول: لو أن أحدا من أهل السنة فعل كالرافضة الحوثة وخرج بالسلاح يطالب بالتغيير، كيف سيكون الرد من قبل الصليبيين وأذنابهم من الحكام المرتدين بل عبادهم؟ كيف سيكون الرد؟ الإجابة معروفة، بل نراها ونعيشها منذ زمن. وما التحالف الصليبي الذي نصطلي به اليوم في العراق والشام من قبل ومن بعد واليوم وغدا، ليس هذا عنا ببعيد. إن التعامل مع هذه الأحداث أيها المسلمون لا يكون عبر حكام خونة مرتدين كانوا هم من قبل أعظم الأسباب فيما تعانيه الأمة من ذل وهوان. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ليس لهؤلاء الحكام الخونة دواء إلا السيف، ليس لهم دواء إلا السيف، وإنما يكون ذلك بالعودة إلى الكتاب والسنة والتمسك بالمنهج الحق من تجريد التوحيد لله وحده لا شريك له، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل ذلك حتى يكون الدين كله لله، أو نقتل في سبيل ذلك ولا يضر ذلك، ولله تبارك وتعالى في كل زمان غرس يستعملهم في طاعته كيف يشاء. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. وأما الذين في قلوبهم زيغ وعلى أبصارهم غشاوة ممن يدعون الإصلاح في أرض الجهاد وفي خارجها، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيها المسلمون، ذكر شيخ الإسلام كلاما نفيسا في منهاج السنة يناسب أن أذكره هاهنا بتصرف، وهو يحكي واقع الرافضة في زمنه وما أشبه الليلة بالبارحة، أنقله عل الله أن ينفعنا وإياكم به. قال: الرافضة أعظم ذوي الأهواء جهلا وظلما، يعادون خيار أولياء الله تعالى من بعد النبيين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الملحدين كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم من الضالين. فتجدهم كثيرا منهم إذا اختصم خصمان في ربهم من المؤمنين والكفار واختلف الناس فيما جاءت به الأنبياء، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، سواء كان ذلك الاختلاف بقول أو عمل كالحروب التي بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين. تجد الرافضة تجدهم يعاونون أهل الكتاب على المسلمين أهل القرآن، كما جرى ذلك، كما قد جربه الناس منهم غير مرة في مثل إعانتهم للمشركين من الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة، ذلك وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك في وقائع متعددة، ومن أعظمها الحوادث التي كانت في الإسلام في المئة الرابعة والسابعة، فإنه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام وقتل من المسلمين ما لا يحصى عدده إلا رب الأنام، كانوا من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعاونة للكافرين. وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم أي لليهود كالحمير. ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله من بعد النبيين. ولهذا لم يجعل الله تعالى في الفيء نصيبا لمن بعدهم إلا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشابهة في الخبث واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق النصارى ما أشبهوا به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه، وما زال الناس يصفونهم بذلك. ومن أخبر الناس بهم الشعبي رحمه الله وأمثاله من علماء الكوفة، وقد ثبت عنه أنه قال، أي ثبت عن الشعبي أنه قال: ما رأيت أحمق من الخشبية. والخشبية اسم لهم في أول الأمر لأنهم كانوا قد اتخذوا سيوفا من خشب يزعمون أنهم لا يقاتلون إلا مع المهدي حينما يخرج من ذلك السرداب الذي لن يخرج منه أبدا كما يزعمون. قال: ما رأيت أحمق من الخشبية، لو كانوا من الطير كانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا. والله لو طلبت منهم أن يملؤوا لي هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي رضي الله عنه ما كذبت عليه، ما كذبت عليه أبدا. وفي رواية قال: أحذركم هذه الأهواء المضلة، وشرها الرافضة لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، وقد حرقهم علي رضي الله عنه بالنار ونفاهم إلى البلدان، ومنهم ابن سبأ اليهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط. وآية ذلك أن محنة اليهود، أن محنة الرافضة محنة اليهود سواء بسواء. قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. وقال اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. ثم عدد وجوها كثيرة للشبه فيما بين اليهود والرافضة، ثم قال: وهذا الكلام بعضه ثابت عن الشعبي وبعضه ثابت عن غيره، انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله فاستغفروا وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، فيما مضى سلمت أمريكا أو أرادت أن تسلم العراق للرافضة، وفعلت كما لا يخفى، فقيض الله تبارك وتعالى للأمة صفوتها من المجاهدين من المهاجرين والأنصار الأبرار في العراق الذين كانوا يقاتلون عن الأمة عن أهل السنة، أمثال الإمام المجاهد أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله وأمير المؤمنين أبي عمر البغدادي وقادتهم وجنودهم إلى يومنا هذا. أرادوا ذلك حتى إذا فشلوا أمام تلك الضربات المباركة لذلك الجهاد العظيم لهؤلاء الأبرار الذين أفشلوا مشاريع اليهود والنصارى والرافضة حتى قامت دولة الإسلام اليوم ورفعت الراية وأعلنت الخلافة، فتفيأ ظلالها من اختصه الله تبارك وتعالى برحمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كذلك على المسلمين عامة، وأن يهدي ضال المسلمين. اليوم عادوا مرة أخرى، لترقيع ما قد مزقوا أي عاد الصليبيون ومن حالفهم عادوا مرة أخرى لترقيع ما مزقوا أو ما مزقه المجاهدون الأبرار في العراق وترتيب ما بعثر عليهم وعلى رؤوسهم كما فعلوا في اليمن تماما اليوم. هم وطواغيت الخليج رغبا ورهبا، فهل يستيقظ أهل السنة؟ ومتى يستيقظون؟ إن أمريكا ليس لها مشروع في المنطقة إلا تدمير الإسلام، لا في العراق ولا في الشام ولا في الجزيرة ولا في اليمن أبدا. فهل يعي من كان غافلا، أم أنه لن يعي حتى يرى الرافضة يسرحون ويمرحون أمامه، يعبثون بالأعراض ويعيثون في الأرض فسادا؟ قال عليه الصلاة والسلام كما تواتر عنه: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أحسبوا، والعلم عند الله، أن من تآمر على الدولة الإسلامية من جزيرة العرب أنه سيذوق ما ذاقه غيره من الويلات، أن من خذل المجاهدين هناك سيرى ما لا يسر عينه، سيرى ما رأى في غيرها من بلاد المسلمين جزاء وفاقا. الله أعلم أن من أقام مشاريع الضرار وضار المجاهدين من قبل في العراق وأنشأ الكتائب والأسماء الكثيرة لإجهاض مشروع الدولة التي هي مشروع المسلمين جميعا، لو كانوا يعقلون، لو كانوا يفقهون. ثم جاءوا إلى الشام وأرادوا أن يفسدوا مشروع الشام ومشروع الخلافة، فقيض الله عز وجل لهم رجالا اختصهم بذلك. وأحسب أنها كفالة الله، كفالة الله لأهل الشام، وأهل الشام المتقون. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، وسنة الاستبدال لا تزال جارية. فليس من أهل الشام من قاتل المجاهدين، وليس من أهل الشام من تربص بالمهاجرين، وليس من أهل الشام من كان من السماعين لليهود والنصارى والمنافقين. إن الله عز وجل تكفل بالشام وأهله فأبطل تلك المشاريع بحوله وقوته، وقيض رجالا يحبون الموت كما يحب هؤلاء الذين يتعاطون أمور المسلمين من بعيد رغبة في توجيه البصيرة من أحضان الطواغيت أو غير ذلك من المآرب. كفانا الله عز وجل شرهم. نحن نثق بالله عز وجل وتوكلنا عليه، وما رأينا والله إلا خيرا. نسأله عز وجل ألا نغير ما بأنفسنا. انظروا أيها الناس إلى نقطة صغيرة من هذه الأرض اسمها كوباني كما يسميها البعض، أو عين العرب، تلك المنطقة. انظروا كم صب فيها الصليب من حقده وغاراته وصواريخه على تلك الفئة القليلة القليلة عددا وعدة القوية الكثيرة بعزة الله وتمكينه ونصره. ثم ماذا حدث؟ ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا على هذه الأسلحة العظيمة الفتاكة التي يستطيعون أن يدمروا مثل هذه النقطة اليسيرة آلاف المرات، ولم يستطيعوا. والعاقبة للمتقين، فأين أصحاب الطرح المنهزم الذليل الذين يطمعون في توجيه مسيرة الأمة ويتناوشون ذلك من بعيد؟ نحن في غنى، نحن في كفالة الله، نحن واثقون بالله. لا تزال طائفة تقاتل على الحق، كما في الصحيح في حديث سمرة: لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة، تقاتل عليه عصابة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. طائفة قليلة على الحق على التوحيد باقية مستمرة، لها أناس كثير يخذلون ويضارون، لكن الله معهم. ومن كان الله معه فمن ذا يغلبه؟ من كان الله معه؟ فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. روى البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يطيق ذلك؟ فقال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. وعن أبي سعيد عند البخاري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم ماذا؟ قال: رجل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم وتوكل الله. وفي رواية: تضمن الله لمن خرج في سبيله بأن توفاه الله عز وجل أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وعن أنس قال كما في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وعنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. وفي حديث أم حارثة حارثة بن سراقة الربيع لما جاءت تسأل عن ابنها حارثة وقد قتل في غزوة بدر جاءه سهم غرب فقتله، فقالت: يا رسول الله، إن ابني حارثة قتل معك، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وعن أنس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في غداة باردة فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وعن البراء رضي الله عنه كما في الصحيح أيضا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو ينقل التراب وقد وارى بياض بطنه وهو يقول وهو يحفر معهم صلى الله عليه وسلم، يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وفي حديث سهل بن سعد كما في الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة أو الغدوة يروحها العبد أو يغدوها خير من الدنيا وما عليها. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك على الوجه الذي يرضيك عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصلوا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل ثغر من ثغور الشام والعراق. اللهم انصر جنود دولة الإسلام وأيدهم بروح من عندك أينما كانوا، وأنزل السكينة عليهم وأثبهم فتحا قريبا وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبي بكر البغدادي لما تحبه وترضاه. اللهم يا حي يا قيوم وفقه وجنوده يا حي يا قيوم وأمراءه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا وإياه إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشدد وطأتك على الصليبيين ومن حالفهم، اللهم اشدد وطأتك على الرافضة ومن عاونهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم أجمعين. اللهم خالف بين كلمتهم وأجندتهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم، منصرنا عليهم. اللهم اشدد وطأتك على طاغية الشام وأحزابه وعوانيته. اللهم عليك بمن تربص بالمؤمنين وسمع بينهم للظالمين، اللهم عليك بهم فإنك تعلمهم ولا نعلمهم، فوضنا أمرنا إليك وتوكلنا عليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.